أخوتي ابن عباس فشل الأمر في تفسير الآية، وأن اللتين خاطبهم الله جل جلاله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، دعاهما للتوبة فقد صغت قلوبكما، مالت عن الحق، مالت عن الصراط السوي، فآذيتما بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفسدتم عليه بيته وزوجاته. فكان ما قال في تمام الآية: وإن تظاهرا عليه فالله مولاه ناصره ومؤيده ومعه، وجبريل كبير الملائكة وصالح المؤمنين، أبو بكر وعمر والرعيل الأول الذين قال الله عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء الصالحون السابقون كلهم كانوا أنصارا لرسول الله وأعوانا لرسول الله. والملائكة بعد ذلك ظهير، ملائكة بعد هذا كله كانوا مظهراء ونصراء ومساندين ومؤيدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ما حمل رسول الله عليه السلام لأن يهجرهن جميعا شهرا كاملا. وقصة الهجران: عمر كان يسكن في العوالي في ضواحي المدينة المنورة، ولا يزال الحي والضاحية تحمل هذا الاسم للآن، وكان يتناوب مع جار الله، ينزل هذا يوما وهذا يوما، ففي اليوم الذي لا ينزل فيه عمر يأتي جاره فيطرق عليه الباب بعد صلاة العشاء فيقص على عمر جميع ما كان في ذلك اليوم من آيات نزلت من جديد، من أوامر نبوية جديدة، من أحداث حدثت. والعكس بالعكس، وعندما ينزل عمر ويبقى جاره، يأتي عمر في اليوم الذي حضر فيه رسول الله ومجلسه صلى الله عليه وسلم فيطرق باب جاره بعد صلاة العشاء بعد صعوده من مجلس النبي صلوات الله عليه، ويقص عليه ما جرى. وفي ليلة جاء جاره يخبط عليه الباب بعنف وانزعاج، فخرج عمر مسرعا وقال: مهيم، ماذا هناك؟ هل وصلت غسان؟ وكانوا يتحدثون في تلك الأيام أن قبائل حسان الذين كانوا نصارى وتحت حكم الروم في الشام، وأنهم سيهاجمون رسول الله والمسلمين في المدينة. فقال له: هل هجمت حسان؟ هل دخلت المدينة؟ قال: لا، الأمر أعظم من ذلك. دهش عمر: وماذا سيكون هذا الأمر الذي هو أعظم من ذلك؟ قال: طلق رسول الله نساء. فكان الأمر مزعجا لعمر مرتين، مزعجا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلق جميع نسائه، فهذا أذل وضرر عليه ولا يكون إلا من شيء عظيم. وكونه أبا لإحدى هؤلاء الزوجات، وكان قبل ذلك في هذه المناسبة أيضا طلق حفصة فعلا كما مضى لنا الكلام في أول سورة الطلاق. طلق حفصة بنت عمر، وإذا بجبريل يأتيه عن أمر الله أن يردها ويقول لا، هي زوجتك في الدنيا والآخرة، إنها لصوامة قوامة، عابدة صوامة كثيرة الصيام، مصلية كثيرة الصلاة، صوامة قوامة، قائمة لله ليلا متهجدة، مصلية النوافل نهارا، صائمة للفرض وغير الفرض، فردها، وإذا بشيء جديد يحدث. فعندما سمع ذلك لبس عليه ثيابه وأخذ ينتظر الصباح لينزل، وأما بعد العشاء وبساعات، ليس ذاك وقت زيارة لا لرسول الله ولا لأمهات المؤمنين، وكان الحجاب لم ينزل بعد. فنزل منكرا، صلى مع رسول الله الصبح ولم يصلي، صلى النبي عليه الصلاة والسلام في المشربة ودعا من صلى معه، وصلى الناس وحدهم، انتظر رسول الله أن ينزل فلم ينزل، فدخل على أمهات المؤمنين مبتدئا بزوجته، مبتدئا كلم أولا زوجته قبل أن ينزل، فراجعته بكلام ورفعت عليه صوتها، فقال لها: تراجعينني؟ أتردين قولي؟ قالت: هذه ابنتك، ونساء رسول الله يرددن عليه القول ويهجرنه أحيانا اليوم والليلة. فنزل مسرعا وابتدأ بحفصة ابنتي، وقال لها: يا حفصة، أتردين على رسول الله قوله؟ فقالت: يكون ذلك أحيانا، وكذلك ضرائرك. قالت: وكذلك ضرائري. قال: وتهجرنه يوما وليلة؟ قال: نعم. قال: خبتن وخسرتن، ألا تخفن أن يغضب الله عليكم لغضب رسوله عليكم؟ بعد اليوم لا تطلبين رسول الله في شيء، علي جميع ما تريدين منه. ثم ذهب يدور على الزوجات إلى أن دخل إلى أم سلمة ويقول لهن هذا: أتغضبن رسول الله؟ أترددن على رسول الله كلامه؟ فجميعهن قالوا: نعم. قلنا: نعم. فلما دخل على أم سلمة صاحت فيه وقالت له: يا عمر، لم يبق لك شيء تتدخل فيه إلا نساء رسول الله، ما بالك بين أن تتدخل بين رسول الله وزوجاته؟ صح عمر ولم يتم كلامه وخرج. فذهب يستأذن على رسول الله ووجد غلاما أسود في الباب، قال له: استأذن لي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما غضب على أزواجه وهجرهن اعتزل في مشربة في غرفة علية، فذهب يستأذن عليه، فغاب الغلام ورجع، قال: ذكرتك له فلم يجبني، فترك وذهب إلى جماعة وجدهم عند المحراب يتداولن هذا القول، وبعضهم يبكي أسفا على فراق رسول الله لجميع زوجاته. فسألهن وسأل حفصة قبل: أطلقكن رسول الله؟ قال: لا أعلم. هؤلاء جماعة المجموعة، بعضهم يقول طلق، والبعض يقول لا طلق، والأكثر يقول طلق. فبقي وإذا بعمر لم تدعه نفسه أن يسكت ويهدأ، فعاد للغلام فقال: استأذن لي على رسول الله. فغاب ثم رجع، قال: ذكرتك له فلم يجبني، فتركه وعاد للقوم. غاب برها، ثم بقي ما في نفسه مقلقا مزعجا، فعاد يقول للغلام: استأذن لي على رسول الله. وعمر كان يخاف من الكبار، فكيف بغلمان صغيرة؟ وإلا هو لا يعيد مرة ثانية، يقول: استأذنت لك ورفض. لكن عندما يعيد القول عمر اضطر للذهاب ليعيد القول. فذهب الثالثة فذكره وعاد، قال: ذكرتك له ولم يجبني. فذهب وإذا بي وهو ذاهب، يأتي ذلك الغلام ويقول: عد، ارجع، قد أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل علي فوجده ممددا على رمال قد تأثر جانبه منه عليه الصلاة والسلام، فوقف ولم يأذن له بالجلوس، وقال: يا رسول الله، لو تسمعوا اليوم ما حصل لي. أم حفصة راجعتني في القول ورفعت صوتها علي، فقلت لها: متى كان هذا؟ أتردين علي القول؟ أترفعين صوتك علي؟ قالت: نعم، هؤلاء أمهات المؤمنين زوجات رسول الله، يرفعن صوتهن ويهجرنه اليوم والليلة. فقلت لها: أفعلن ذلك؟ قالت: نعم. ذهبت لحفصة، ذهبت لضرائرها فأكدن لي هذا، فقلت لهن: خبتن وخسرتن، إن غضب عليكم رسول الله أن يغضب عليكم الله، فتخسرون الدنيا والآخرة. فتبسم رسول الله، فلما رأى ابتسامة أراد أن يستأنس، قال: يا رسول الله، جئنا من مكة ونحن قريش نتحكم في نسائنا والأمر لنا، جئنا للأنصار وإذا بنا نجد قوما تحكمهم نساؤهم، فأفسدوا علينا نساءنا وحاولنا أن يحكمننا كما يحكمنا نساء الأنصار أنصار. فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول عمر: التفت يمنة ويسرى فلم أجد شيئا في البيت يرد النظر، ما هي إلا جلدة معلقة فيها شيء من ماء، وليس في الأرض بصال ولا حصير ولا جلد. فقال له: أأجلس يا رسول الله؟ فأشار له النبي غضبان لا يريد كلام أحد، ولكن عمر أراد أن يفرض نفسه. أأستأنس؟ قال: نعم. فجلس. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على المؤمنين، هؤلاء النصارى، هؤلاء الفرس المجوس، قد أوسع الله عليهم وهم لا يؤمنون بالله وإذا برسول الله يكون ممددا فيجلس ويقول: ابن الخطاب، أمتشكك أنت؟ أمرتاب أنت؟ هؤلاء قوم عجلت لهم أرزاق في الدنيا ونعيم في الدنيا، أشاك أنت؟ فارتعب عمر وخاف أن يفسد عليه الأمر بعد ذلك كله، فقال له: يا رسول الله، استغفر الله لي. فأشار له: غفر الله لك. وإذا بي عندما رأه يبتسم مرتين، قال: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. وإذا به يعود للباب ويرفع صوته ويقول: ألا رسول الله لم يطلق نساء؟ فأسمع النساء وأسمع من في المجلس. استبشره وبشر غيره. هذه السور، هذه الآيات، هذه أسباب نزولها، وهذا بيانها بتفسير من كلف بالبيان ومن أنزل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إن تتوبا، الخطاب لعائشة وحفصة، فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا أو تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أمر الزوجتين بنت السيدين الكريمين حبيبته الأولى عائشة بعد خديجة رضوان الله عليهما معا، وحفصة التي أمر بعدم طلاقها لعدم إغضاب عمر، فتواطأتا، فأمرهما الله بأن يتوبا، فقد صغت قلوبهما، مالتا عن الحق وزاغتا عن الطريق القوي، فاستغفرتا وتابتا. قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هددهن الله جل جلاله بالفراق والطلاق، وقال له: عسى وعسى في القرآن تحقير، وفي لغة العرب للرجاء قد يكون ما بعدها وقد لا يكون، ولكن الله أكرم من أن يرجي عبدا ويؤمله ثم بعد ذلك يخيب أمله. فعسى ولكن هذا كان مقدرا، لم يكن أمرا فعلا، لم يطلق رسول الله، ولو طلق لعوضه الله خيرا منهم كما قال، ولكنه كان تهديدا، كان وعيدا، كان إنذارا، كان لفت نظر كما يقال اليوم في لغة الإدارة، حتى لا يعدن بعد ذلك لمثل هذا الموقف. عصى ربه، عصى رب محمد مرسله خالقه مشرفه على الخلق، إن طلقكن، إن ولم يفعل صلى الله عليه وعلى آله، إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أنتن اللائي تواطأن علي، أنتن اللائي اغتررتن بلطفي ودلالي ومكالمتي لكم، أحسن تنظرون إليه مجرد زوج لا على أنه رسول الله ونبي الله، فأقللنا الأدب عليه. وهذا من الزوجات النبويات يحتمل، ولو كان من غيرهن لكان ردة، لو تواطأ على إيذاء رسول الله مسلم أو مسلمون لكانوا بتواطئهم على إيذائه مرتدين كفرا. وكم قلت أكثر من مرة للإمام ابن تيمية رحمه الله، كتاب في هذا المعنى هو أعظم كتبه على الإطلاق، وهو يدل الدلالة القاطعة في نفس ابن تيمية على مقام رسول الله عنده وجلالة شأنه وعظم مكانته، وسماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، عد التعريض برسول الله ردة وكفر، وعلى أن الفاعل لذلك يقتل ولو قال أنا تائب. أما الشاتم، أما الساب، أما المستهزئ فذاك يقتل ولا كرامة. وحكى قصصا من ذلك حدثت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمه وأحيانا بأمره. وذهبت هدر وكعب الأشرف الشاعر اليهودي، كان يلقي الشعر في المدينة يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم قد يتناول مقامه الكريم، فأرسل له من الأنصار محمد بن مسلمة وفي مساعدته أنصاريين آخرين، فتحايلا عليه ليلا إلى أن نزل إليهما فقطعا رأسه وأتوا برأسه بين رجلي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما اقتتلت عليه عنزتان، وزوجة تناولت رسول الله لزوجها صلى الله عليه وسلم فقتلها زوجها، ورجل مر وجد قتيلا ولم يعرف قاتله، فعندما صلى الصبح عليه الصلاة والسلام استدار بوجهه الشريف إلى المصلين المؤتمين، قال عزمت على من فعل ذلك أو علم أن يقول لي، فقال أحد أنا يا رسول الله، قال ولم؟ قال يا رسول الله شتمك وسبك. فأهدر رسول الله دماه صلى الله عليه وعلى آله، ولكن الزوجات ولكن أمهات مؤمنين لتتم زيجاتهن وعشرتهن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعاشرهن زوجا كريما لا رسولا نبيا، يستطعن الكلام معه والأخذ والعطاء بين يديه والابتسام إليه وتنفيذ أوامره وما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. وشأن المرأة لضعفها عندما يدللها زوجها أو يتسامح في ذنب قدمته في حقه يزيدها ذلك طغيانا ويزيدها ذلك دلالا ويزيدها فساد أخلاق، وهؤلاء من تلك. فإن كان رسول الله معصوما فصلى الله عليه وعلى آله فليس أصحابه بمعصومين، وليست أمهات مؤمنين بمعصومات، وهذا الشأن. فقال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ولكن هذا كان تقديرا فلم يقع، ولو وقع عسى المحقق لكانت، لزوجه الله زوجات خيرا منهن أكمل منهن، ولكنهم أدبوا بذلك واكتفى الله بهذا التوبيخ لهن والتقريع لهن، ولم يعدن بعد ذلك البتة، خاصة وقد هجرهن صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. وعائشة التي كانت مدللة، التي كانت خيرهن لعلمها وذكائها ولموافقتها لخلق رسول الله ولسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل رسول الله إلى زوجاته بعد تمام 29 يوما، وإذا به عوض عن ترحب به وتقوم إليه وتعتذر عما مضى، قالت: لا، أنت قد أتيت، واليوم 29 لم يتم الشهر بعد. قال لها: بلى، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أشار إلى 30 وعاد فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وترك ترك الإبهام، أي ويكون الشهر 29 وهو هذا الشهر القمري. وقال لها: هذا الشهر كان 29 في علم الله. وبعد ذلك زال الذي زال. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن أزواجا خيرا منكن، مستسلمات لأمر الله، لا يرددن الأمر لرسول الله أمرا، ولا يعصينه في معروف، ولا يتواطأن عليك فعلكن، مؤمنات مصدقات لأمر الله ظهرا وبطنا في السر والعلن، مصدقات لكل ما يرغب فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قانتات أي عابدات مصليات تقيات، والقنوت العبادة في خشوع، تائبات إن أذنبن تبن إلى الله سريعا وندمن عما صدر عنهن، تائبات عابدات كثيرات عبادة بالامتثال في جميع أوامر الله في أركانه الخمسة، أركان الإسلام، وفي الآداب والرقائق والنوافل كما أمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، سائحات سياحة الإسلام الهجرة، وكل من هاجر أو هاجرت من مكة إلى المدينة يعتبر سائحا وسائحة. ومعنى الآية مهاجرا أي من اللائي هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة لله ولرسول الله، وابتعادا عن أرض الكفر والكافرين، ورهبانية الإسلام، الصيام والتهجد والهجرة، السياحة، تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا أرامل وعذارا، يشكل الله لهن كما شكل له البكر عائشة مع غيرها من الأرامم من ضرائرها. وبعد ذلك لم يعد هذا قط، ولم يصدر بعد ذلك عن أمهات المؤمنين بعد توبيخ الله لهن وهجر رسول الله لهن شهرا كاملا صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الله بعد هذا الذي صدر عن العقيلات الكريمات أمهات المؤمنين، هؤلاء أمهاتنا، وليس للولد مع أمه إلا الاحترام والبرور. شيء حصل بين أمهاتنا وآبائنا، وما دخلنا نحن، فنحترم الأب لأبوته، ونحترم الأم لأمومتها. ولما نتداخل بين رسول الله وبين زوجاته، بين آبائنا وأمهاتنا، إن هذا إلا عقوق وخروج عن منطق العقل وأدب الإسلام. فأولئك الذين يتناولون عائشة بالسوء وحفصة بالسوء هن عققة لهذه الأمومة، هن مؤذيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائه خاصة، وهن أمهات لنا. فلا يفعل ذلك مؤمن، ولا يفعل ذلك صالح، ولا يفعل ذلك من له مسكة من عقل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا من أمر وقى يقيق من الحفظ والصيانة، صونوا أنفسكم واحفظوها واجعلوا وقاية بينكم وبين غضب الله ولعنته، في طاعته، في امتثال أمره، في الابتعاد عن المعاصي والابتعاد عن المخالفات. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صونوا أنفسكم واحفظوها من النار بالطاعة، بالامتثال لأمر الله، بالعمل بما في كتاب الله، بطاعة رسول الله التي طاعته طاعة لله. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فليلتزم الإنسان صيانة لنفسه ولإبعادها عن نار الله وغضب الله، فليقم بالأوامر كما أمر الله، وليجتنب النواهي كما نهى عنها الله ورسوله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا كذلك أهليكم. الأهل يشمل من معك في البيت ومن هم حواليك من أم وزوجة وأخت وعمة وأولاد وبنات ومن إليهن، ومن الكنائن زوجات الأولاد ومن أزواج البنات. هؤلاء أمرنا الله، قال عن الصلاة بالنص، وقال عن العموم بهذه الآية. قال الله عن الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مر أهلك بالصلاة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عرفنا بمقام نبيه، حببنا إليه وحببه إلينا. اللهم شفعه فينا يا أكرم الأكرمين، يا أعظم الأعظمين، يا خلاق يا رزاق. اللهم أعرك بأعداء الله، يهودا ونصارى ومنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، اجعلهم بددا لا تبق منهم أحدا. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، وارفع راية المسلمين، واحد كلمته، واحد دولته، واحد شعوبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.